إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن قضية فقه الخلاف والمصنفات التي صنفت فيها وأهميتها، وتكلمنا عن بداية ومقدمة كتاب فقه الخلاف بين المسلمين لفضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، ووصلنا في المقدمة إلى قوله: واندفع أكثر الاتجاهات الإسلامية في طريقه الذي يراه ملقيا باللوم على من خالفه في التقصير والفشل، وازدادت نبرة الحديث بين الإسلاميين حدة، واشتعلت حواراتهم ومجادلاتهم بعبارات نارية وقذائف ملتهبة على المخالفين، مما دفع بالبعض في محاولة لعلاج قضية الخلاف. شوف بقى البعض ده يبدي أول صائب، حط بقى كده خط وكتب إيه ده أولا، الطرح الأول لعلاج قضية الإيه؟ الخلاف. بعضهم عمد إلى نبذ العمل الإسلامي الجماعي جملة للتخلص من خلافات الجماعات. يبقى ظهر على الساحة في وسط من ينتسبون للصحوة الإسلامية من يقول بإيه؟ ببدعية العمل الجماعي وبالمنع من العمل الجماعي وأنه غير مشروع للتخلص من الجماعات. فمين اللي كان بيقول بالكلام ده؟ بعض الناس بيحاول يسمي المدرسة دي بيسمها مدرسة الهروب الكبير، كأن هو بيهرب من أعباء إصلاح المجتمع ويهرب من أعباء القيام بالفروض الكفائية المضيعة والتي لا يمكن القيام بها إلا بالتعاون على البر والتقوى وإلا بالعمل الجماعي اللي هو قائم على الترتيب والتنظيم والمسؤولية. كما يقول ابن تيمية رحمه الله: فإن الناس لا يصلحون إلا برأس يرجع إليه. كان ده قاله في المجلد 11. فنبدأ نسأل سؤال، اللي قال الكلام ده مين؟ بعض اللي قال الكلام ده كان بعض الدعاة السلفيين الفرديين، وعرفوا بعض في بعض التصنيفات أو بعض الباحثين في الشؤون الإسلامية والجماعات الإسلامية بيسموهم السلفية العلمية. هو شخص صاحب إمكانيات، محب للعلم الشرعي، محب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حريص على أنه هو يخدم الدين ويخدم الأمة، ولكنه نشأ بمفرده. وكان يحدوه في الأمر ده أمرين، يعني يحدوه في قضية المنع من العمل الجماعي ده أمرين. أمر الأولاني التصور القاصر عن قضية التغيير ومنهج التغيير وقضية إصلاح المجتمع وعدم اكتمال هذا التصور عنده، فرأى أن المسألة بسيطة جدا. ودائما بنقول ان المشاكل المعقده والمركبه اذا طرح لها حلول مبسطه بتكون مخله. فانت عندك مشكله معقده ومركبه اسمها اندثار او زوال او سقوط الخلافه الاسلاميه، وبعد كده تسلط الاعداء على معظم الدول المسلمه، وبعد كده تحرر الدول المسلمه ووجود على سده الحكم من ينفذون أو يتصرفون على وفق الأهواء الغربية والشرقية. طب أنت ده مشكلة معقدة جدا مركبة جدا، عندك خلل في التعليم وفي الإعلام وفي القضاء وفي السياسة وفي الحكم وفي الحكم النظام العسكري وغيره. ففكرة بقى طرح حلول مبسطة لمشاكل معقدة بالطريقة ديت لازم هيجيب خلل. فالمسألة كانت مبسطة، احنا انتم مكبرين الموضوع ليه؟ هو احنا نبقى دعاة إصلاح وخلاص، وإيه اللي يلزمك عمل؟ لا ولا عمل جماعي، ولا تقول لي مسؤول، ولا تقول لي نجتمع، ولا نرتب، ولا نشتغل، ولا ننظم، ولا كل واحد مع نفسه كده. حاجة عجيبة جدا على فكرة، يعني حاجة بتكابر الحس يعني. فده كان الأمر الأولاني اللي بيحدوه. الأمر الثاني التأثر ببعض الآراء الشاذة اللي وصفت العمل الجماعي العمل اللي فيه نوع من التنظيم والترتيب والوجود مسؤول ورأس يرجع إليه، على أنه بدعة لم تكن معروفة عند الأوائل من المسلمين صلى الله عليه وسلم. وده أمر خطير جدا في في في في الحكم على الشيء، لأنك إذا تحب تحكم على شيء لابد أنك تستحضر الواقع بتاعه، ما تنزعوش من سياقه الزماني والمكاني والتاريخي وتتكلم عليه. وهل مر المسلمون بمثل هذا؟ على فكرة كان أول واحد يتكلم على قضية اللي بحكم، كان واحد من العلماء الفقهاء يعني يتكلم عنها بوضوح كده، قضية حكم من ألزم المسلمين بتشريع عام مخالف للكتاب والسنة، كان ابن تيمية. طب وإيه اللي اضطر ابن تيمية كده؟ إنه كان أول مرة يطلع واحد حاكم مسلم وكان من التتار وأسلم إن يلزم المسلمين بالتحكم للإيه؟ للياسق. فخلاص لكل حدث حديث، لكل حدث حديث. فأنت دلوقتي لما تيجي تقول لا ده أصل كان الأوائل لا يعرفون مثل هذا الكلام، والأوائل كان إيه؟ كان في دولة إسلامية، كان في خلافة، كان في والي، حتى وإن جار وإن ظلم كان في جيش بيرعى الفتوحات والجهاد، كان في بيت مال للمسلمين، كان في يعني في النهاية كان إيه الحاجة الكده. وإن كان ورد من بعضهم، بل ورد من الصحابة فعل ذلك كما وقع في غزوة مؤتة لما قتل الأئمة الثلاثة والأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع المسلمون، ده دي صورة من صور العمل الجماعي ده حديث البخاري، على أن يؤمروا خالد بن الوليد عليه. وعندك في السنة بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مذكور في السنن، لا يحل لثلاثة أن يكونوا بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم، إلى غير ذلك. لكن بكل أسف الـ ده بعد كده الفريق ده أو الفصيل ده أو النوعيات دي من الدعاة والعلماء لو مدين الخط على استقامته، بعضهم كمل كدعاة فرديين ينقبض تماما من العمل الجماعي ويحرص على البعد عنه، مش بس مجرد ان هو يعني لا يحرص على البعد عنه. وبعضهم دخل في المدرسة المدخلية الجامية ونبغ فيها بقى وكمل معها الاخر في باقي ايه ما عندها من انحرافات وشذوذات. طب هم ارتكزوا على ايه؟ تأولوا حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه، حديث الصحيح أن النبي أن حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حيث بقى الطويل ففي نهايته فهل بعد هذا الخير أي الذي في دخن من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه قذفوها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فما تأمرني؟ أدركتهم دول يعني. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة رضي الله عنه فإن لم يكن لهم أي للمسلمين جماعة ولا إمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحديث متفق عليه، خرج البخاري ومسلم. طبيعي ما نجي نتكلم عن هذا الحديث لو احنا عايزين نقصله، نشوف شروح البخاري وشروح مسلم والعلماء فهموا الكلام ده ازاي. فلما ترجع بقى لشرح مسلم اقدم من البخاري، يعني قصدي شرح النووي اقدم من ايه من فتح الباري يعني. هشوف مثلا الامام النووي لما اتكلم عن الحديث ده ضرب له مثال بمين. قال وهم مثل الخوارج والقرامطة والشيعة، وكذلك ذكر ابن حجر نحو من هذا. طيب انت الان تتأول الحديث ده فاعتزل تلك الفرقة كلها، تلك الفرقة كلها، تعتزل بقى الفرق دي اللي انت تتأول على ان دي جماعات الدعوة الى الله عز وجل اللي هي ما قامت الا لإعلاء كلمة الدين وما قامت الا للأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتحولها لفرق نارية، فده امر ايه لا يصح. بيقول الشيخ فتأول الحديث فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، على هذه الجماعات الإسلامية التي لا يشك هو ولا غيره في عملها من أجل الإسلام. حتى كان يعني يسقط هذا كما على بعض السلفيين الذين هم نفس منهجه ومشربه، منهج واحد والقرآن والسنة وفهم السلف نفس الأصول نفس الكتب اللي برجعوا له لمجرد ما بيطالبوا بالتنظيم في العمل. مع أن تأويل الحديث الذي لا إشكال فيه على أهل البدع الدعاء على أبواب جهنم وهم الذين يتمثلون في واقعنا في المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله كالعلمانيين والقوميين والحزبيين، بالإضافة لأهل البدع كالخوارج والطرق الصوفية والروافض ونحوه. وزي ما قلنا لو رجعنا شرح الحديث ده عند الإمام النووي رحمه الله أو عند في شرح مسلم أو عند ابن حجر في فتح الباري وناقل عن النووي، هنجد إن هو يذكر هذه الفرق بالنص، وقال إيه الخوارج والقرامطة والروافض وغيره. الشيخ بيعلق على الكلام ده بيقول: مع أن هذا المسلك لم يغير من الأمر شيئا، بل ازدادت الخلافات على هذه المسألة كغيرها من المسائل، وتوقف العمل الإسلامي في كثير من المواطن والبلاد بسبب عدم حسمها. بقت عندنا مسألة جديدة بين مسائل الصحوة الإسلامية وقضية منهجية جديدة عايزين نضبطها اسمها قضية العمل الجماعي، وعندنا بقى محتاجين نعمل قضية العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط، وإيه بقى معنى الجماعة وإيه معنى لزوم الجماعة. وزي ما الأخ بيسأل هل فعلا هيأسم واحد لو ما التزمش مع الجماعة بالعمل الجماعي، بنقول إن الفرائض نوعين: فروض عينية وفروض إيه كفائية. فالفروض الكفائية ينظر في القيام بها إلى وقوع الفعل بغض النظر عن فاعله، فلو أن هناك فرض كفائي لم يقع في الأمة فإنه يأسم كل قادر، يأسم كل قادر. ففعليا هل هناك من ينال من هذا الباب أو يحتمل في حقه الإسم بسبب تفريطه في كثير من الفروض الكفائية وسبب إضعاف الحركة الإسلامية وسبب إضعاف الدعوة إلى الله عز وجل، التشرذم والتفرق واتباع كل إنسان لرأيه واختياره فقط؟ الأمر ليس بعيدا، الأمر ليس بعيدا، وإن كان يقدر في كل حالة بقدره، مش أقول أمر عام ولكن يقدر في كل حالة بقدره. المهم بسبب الأمر ده توقف العمل الإسلامي في كثير من المواطن والبلاد. ده واقع بقى اللي الشيخ بيكتبه، ده واقع بقى. يعني كنت تلاقي قرية مثلا وكانت الإخوة بتعمل فيها في دعوة الله عز وجل، وللأسف يبتلوا بهذا البلاء إن يطلع عندهم اللي بإيه راح يحضر عند الشيخ فلان أو الشيخ علان، إيه اللي بيقولوا ما فيش حاجة اسمها عمل جماعي، يجي الإخوة: ما أناش حاضر معاكم الجلسة، لا مش هنعمل حاجة اسمها عمل شباب، مش هنعمل حاجة اسمها عمل طبق، ويبتدي بقى إيه يعمل لهم قضية وانتوا كده مبتدعة وانتوا بتعملوا حاجة حرام. والناس طبعا مش عارفة تفهم الكلام، مش عارفة تتخيل، احنا ناس بنا بنا بنا يعني قطع من وقتنا وجهدنا واموالنا من اجل اقامة الدعوة لله عز وجل، والامر لا يمكن تصوره الا بالجلوس وتشاور وحتى في صورة مبسطة. ففي الامر في النهاية بقى دي مسألة توقف العمل فين؟ في المكان ده، وينقسم الاخوة في المكان ده، ولا حول ولا قوة الا بالله. مسألة خطيرة جدا. بيقول: بسبب عدم حسمها أو بسبب الاقتناع بعدم مشروعية الاجتماع على الطاعات، فتعطلت تلك الطاعات التي لا يطيق الأفراد القيام بها، والتي لا يمكن إتمامها بأية صورة إلا بالاجتماع حول قيادة واحدة وفهم واحد وعمل واحد. يبقى مسألة هنا مهمة برضو عايزين ناخد بالنا منها، وإيه اللي بيخلي بعض الناس إنه يفر من العمل الجماعي ويجنح إلى العمل الفردي؟ أسباب من ضمنها، وقد تجتمع الأسباب دي في شخص وقد يعني تفترق يجتمع بعضها أو غير ذلك. أولا إن العمل الجماعي التميز فيه بينسب للمجموع مش بينسب للفرد، ولو نسب للفرد بيذوب داخل الإيه المجموع. فأصحاب الإمكانيات وأصحاب المواهب بعضهم قد يشق عليه إن هو في النهاية يكون هو اللي بيبذل الجهد ده وليه الموهبة دي وليه الأمر ده، وينسب الأمر للإيه للمجموع. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: العمل الجماعي في نوع من التقييد، تقييد الحركة، تقييد الاختيارات. لو أنت راجل شيخ أو عالم أو صاحب، حتى أنا هشرح الكتاب الفلاني، لا أنت في إخوانك بيحدوك تشرح كتاب إيه، طب أنا لا أنا عايز أوقف، لا أنت تشرح الكتاب الفلاني وتخلصه في الوقت الفلاني، وإحنا عندنا منهج عايزين نمشي عليه، لا انا عايز امشي بمزاج، عايز ابدا في كتاب وما خلصوش، انا حر، حد يقول لي انت بتعمل ايه، حدش يحاسبني، منطلق عايز انا اروح النهارده البلد دي، عايز اروح البحيره بكره واروح اسكندريه بعده، وعايز اروح بورسعيد في الاسبوع الجاي، انا حر، محدش يقول لي روح هنا وما تروحش هنا، واي مكان هنزل فيه انزل على اللي انا عايزه، سواء بقى ده مناوئ للدعوه او مش مناوئ ليها، او انا حر. لا، العمل الجماعي مش كده، العمل الجماعي انت بتتحرك من خلال منظومه، من خلال مؤسسه، سواء بقى مبسطة أو النظام الإداري فيها معقد شوية، تنظيم جامد أو صلب أو سائل، أيا كان استفناها في إطار بيحكمك. فاللي بيميل دايما وبينزع دايما للانطلاق وعدم التقيد، ولا سيما بقى استدعاء ما كان عليه السلف في طلب العلم والتعليم وغير ذلك، قلنا تاني مواقع غير الواقع ونظام غير النظام، عادي جدا ما نعلم في أي مكان ونقعد مع أي حتة ونتكلم في أي حد. لا، برضو من الأسباب إن الكيان مكلف، الالتزام بالعمل الجماعي داخل الكيان مكلف، بيكلفك مواقف. توجد دلوقتي تقول أنا أنتسب للكيان الفلاني، تلاقي واحد بيهاجمك من غير ما يعرفك شخصيا، لأن أنت بتتبنى اختيارات الكيان، بتتبنى منهجاته. طب تقول تبنى عليه بإيه من كده؟ ما هو في المقابل أنت لن يكون لك تأثير في المجتمع، ولن يكون لك تحرك كوحدة واحدة إلا إذا كنت كيان متماسك. فالكيان مكلف، لكن أنت محتاج إليه، وأهميته وضرورة وجوده لا يمكن أبدا المناقشة فيه. فده أمر ثاني، إن كان مكلف، مكلف بقى سواء في زولنا في التقيد والالتزام أو مكلف في تبني المواقف والإيه والاختيارات والأراء. برضو من ضمن الحاجات التضييق الأمني، تضييق الأمني، الأمن في الأنظمة الشمولية، الأنظمة المستبدة، الأنظمة المتسلطة، لا هو مش عايز أي تنظيم يبان له، تنظيم إسلامي يعني تنظيم بيتعامل على بمسؤول بنظام هرمي، بكلمة تتقال ممكن في خلال ساعة أو في خلال أقل تكون وصلت للمحيط الانتشار بتاع التنظيم. لا هو مش عايز كده، والتنظيم ده بيقدر كمان يعني تقبل رماحه إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادة، يقدر يقوم بفروض ما يقدرش يقوم بها الواحد لوحده، ويقدر يتحرك كوحدة لو دخل بقى انتخابات نقابات، لو دخل انتخابات برلمان، لو غير ذلك. فده قطعا بالنسبة للأمن شيء فيه مشكلة. فبالتالي كان يعمل إيه الأمن؟ يجيب الداعية اللي هو بيشتغل بصورة فردية ويغريه بذلك ويرهبه، يعني انت لو اشتغلت مع الجماعة بتوع العمل الجماعي دولت احنا هنوقف شغلك، هناخد مسجدك. والعجيب سبحان الله انه بعد ما ينفض عن العمل الجماعي يسهل انه يكون لوحده ويوقفه نمرة واحد، ويقبل الله سبحانه وتعالى انه يكون اصحاب العمل الجماعي اللي ارتضى العمل الجماعي ده، الا انه يكون فعلا اكثر ناس ايه عملا. كذلك من مشاكل وافات العمل الجماعي زي ما قلنا، قصور في اللي يدفع الناس للتعامل مع قطاع العمل الجماعي بهذا التصور، القصور في فهم منهج التغيير ومنهج الإصلاح، واختزاله في صورة مبسطة جدا جدا جدا لا تتمشى مع واقع معقد ومركب جدا جدا. وأخيرا الفهم الخاطئ والغير مسبوق لنصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بهذه القضية. فده كان الفصيل الأولاني، ودي قضية العلاج العمل الجماعي، لعلاج الخلاف بين الجماعات الإسلامية وعلاج وإدارة قضية الخلاف، إن هو يعمل إيه؟ ينبذ العمل الجماعي ويقول ينادي بعدم وجود الجماعات. واندفع البعض الآخر في سبيل علاج الأمر كما يظنه إلى التهوين من شأن الخلاف أيا ما كان نوعه. يبقى دي المدرسة الثانية في مدرسة الإيه؟ الخلاف. المدرسة الأولانية قلنا ممكن نسميها مدرسة الهروب الكبير، الانسحاب من الواقع، الانسحاب من أي مشاكل، مش عايزين دوشة، كل واحد في حاله وخلاص وانتهين. المدرسة دي ممكن نسميها مدرسة شرعنة الواقع. ده بيعمل إيه بقى؟ ده بيعمد إلى الواقع الموجود ويقبل منهم فقط الادعاء أو الإعلام بأن احنا هدفنا العمل من أجل الإسلام، هدفنا العمل من أجل الإسلام، يقبل منهم هذا الأمر وهذا الإعلان، وده يكون أمر كافي جدا ليحدث الإيه؟ التقارب ويحدث الاتساق والاتفاق. بيقول كما يظن إلى التهوين من شأن أي الخلاف أيا ما كان نوعه، وجعل غايته وهدفه أن يجتمع كل من انتسب إلى الإسلام سنيهم ومبتدعهم في إطار شعار واحد ومنهج فضفاض واسع يتسع للتناقضات في فهم الإسلام والعمل به، في إطار قاعدة سماها ذهبية. والقاعدة الذهبية هي أن نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أصل القاعدة دي كان اسمها قاعدة المنار الذهبي، أول من قال بها كان الأستاذ محمد رشيد رضا في جريدة المنار، في مجلة المنار، وبعدين ذكرها محمد رشيد رضا في الكتاب بتاع السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة، وكان هو ليه محاولة فعلا للتقريب، وبعد كده تخلى عنها لما لقى ان ده وهم، ده دين وده دين تاني، يعني المسألة ايه التقارب يكاد يكون مستحيل، تبناها منه الأستاذ حسن البنا رحمه الله وصارت عنده أمرا معتمدا. حتى بيذكر الأستاذ عمر التلمساني إن لما جه القمي الإيراني الشيعي جه في القاهرة في الأربعينيات وعمل دار للتقريب بين السنة والشيعة في الزمالك, فسألوا الأستاذ حسن البنا رحمه الله عن المسألة ديت. فبيذكر كده الأستاذ حسن الأستاذ عمر التلمساني بيقول إن الأستاذ حسن البنا سئل عن الفرق بين السنة والشيعة إذ أنهم لا يعرفون الفرق, فغضب الأستاذ حسن البنا وقال كتابنا واحد ورسولنا واحد وقبلتنا واحدة. والحقيقة إن القاعدة ديت أثرت على الأصول العشرين اللي سطرها الأستاذ حسن البنا واللي بتمثل ركن الفهم عند الإيه عند جماعة الإخوان المسلمين وأركان البيعة عند الإخوان المسلمين الإخلاص والعلم والفهم. فهو بقى فهم الدين من ضمن بقى ولك ما بيجي يشرحه أركان البيعة ولك ونفهم الإسلام من خلال الأصول العشرين التي وضعها الإمام الشهيد حسن البنا ده يعني الأستاذ حسن البنا أو أنا بقول عبارتهم يعني يقول لك إحنا نفهم الإسلام من خلال هذه الأصول العشرين. في الأصول العشرين ده نفسها بقى كان الأستاذ حسن البنا بيتكلم في التوسل يقول كده التوسل خلاف فرعي. طب التوسل خلاف فرعي في كيفية الدعاء إزاي؟ طب التوسل ده فيه منه شرك, واللي يراجع كتاب قاعدة جليلة في التوسل وسيلة ابن تيمية يعرف ان التوسل ده فيه منه شرك وفيه منه بدع وفيه منه جائز وفيه منه خلاف سائغ وفيه منه ايه مشروع. فمسألة ما هيش مجرد ايه لما يتقال مثلا في البدع الإضافية ان لا انكار في البدع الإضافية وان البدع الإضافية ديت من الخلاف السائغ, لا مش كلها خلاف سائغ ولا حاجة. وكذلك الكلام عن مسألة السنة والشيعة نحن نمسك عما وقع بين الصحابة ايه نمسك عما وقع يعني نقول ايه الشيعة دلوقتي بيكفروا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وبيقذفوا عائشة بالبهتان نمسك عن ده احنا نمسك عن ايه؟ ما هو احنا برضو احنا انت تقول ديننا واحد وإلهنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد ايوه. طب وفهم بقى الكلام ده والواقع المشاكل اللي عندهم يعرف التقارب ده يكون عبارة عن ايه. فالحقيقة ان المسألة ديت كانت في هذه المدرسة كانت ثغرة كبيرة جدا. العجيب بقى ان هذا التهاون وفي شأن الخلاف اللي ممكن يصل لخلاف في العقيدة حتى خلاف مع الصوفية كمان والقبورية وغيرهم وخلافنا مع الشيعة الروافض وخلاف مع بعض العلمانيين والليبراليين بعض غلاتهم كمان, هذا الخلاف في بعض النقاط يعني شوف المدرسة دي بتهون من شأن الخلاف ازاي في بعض المواقف وفي بعض النقاط تتصلب تصلب شديد اللي هو فيما يتعلق بالموقف من الجماعة نفسها بقى. طب احنا هنقول واحد بينبذ جماعة الإخوان المسلمين او بيسقط جماعة الإخوان المسلمين او لا يعترف بها, ده والله لو كان عنده كل مقاومات اهل السنة والجماعة لا يمكن الاعتراف به ولا يمكن ايه التعامل معه. بيقول وهدفه ان يجتمع كل من انتسب الى الاسلام سنيا ومبتدعا في اطار شعار واحد ومنهج فضفاض واسع يتسع للتناقضات في فهم الاسلام. شو كلمه التناقضات ديت؟ اذا انت بتقول دعوة التوحيد ودعوة القبورية دعوة السنة في تعظيم الصحابة وتبجيلهم وتوقيرهم ومحبتهم ودعوة الروافض في تكفيرهم ولعنه. بيقول ونسي في غمار حماسته الموقف الواجب الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من أهل البدع أهل الفرق النارية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى ظن البعض إمكان التقارب بين أهل السنة وبين شر أهل البدع كالرافضة أو غلاة الصوفية ونحوهم, بل ربما قبل التقارب مع أهل البدع المعاصرة كالعلمانيين والحزبيين والديمقراطيين. والكتاب ده طبعا صنف في بداية التسعينات في الوقت ده لم يكن مسموح في بإنشاء أحزاب إسلامية, كان الأحزاب يحظر إنشاء على أساس ديني أو على مرجعية دينية, فش اي حزب ليه مرجعيه دينيه ولا اي حاجه. فكانت الاحزاب في هذا الوقت ايه عامتها او معظمها يكون متبني الفكره المخالفه للفكره الاسلاميه, سواء بقى قلنا حزب شيوعي او حزب علماني زي الوفد او حزب اشتراكي او حزب وحدوي وقومي اي حاجه من الحاجات الموجوده دي. نموذج للناس دي اللي حاولت تتقارب حتى مع شر اهل البدع كالعلمانيين والحزبيين والديمقراطيين وغيرهم زي الاستاذ فهمي هويدي واللي بيسموا ساعتها بقى الكتاب العصرانيين او التنويري الاسلاميين التنويريين زي الاستاذ فهمي هويدي وزي الاستاذ او الدكتور محمد سليم العوة, و غيرهم. ونموذج برضو دكتور راشد الغنوشي في في في تونس, وكان بقى المثال الفج جدا جدا فيه كان الترابي, حسن الترابي. فدول كان يعني بيصنفوا كل الأسماء دي بتصنف على أنهم إخوان, بس أنت تقرأ كتاباتهم مثلا تلاقي فيها النفس العلماني عالي جدا جدا. وحتى بقى يعني في بعضهم كان يرفض التصريح بكفر اليهود والنصارى, وقول الكلام ده احنا ما كلمش فيه كلام ده ربنا اللي حاسبهم عليه, والمواطنة قيمة أعلى من أي شيء. وللأسف لهم كلام يعني شنيع جدا في هذه الأبواب. العجيب برضو أن نفس هؤلاء كان وزي الأستاذ محمد الغزالي صاحب قضائف الحق الغزالي المعاصر, معينهم كان عندهم ساعة الصدر دي كل الناس اللي بقولك عليها دولت, إلا أنهم كانوا مع أبناء الصحوة الإسلامية بالذات من السلفيين أو من ينتسبون للسنة, كانوا يعاملوهم باستعلاء شديد جدا, كانوا يغلظوا لهم في القول. شوف أنت مقالات الأستاذ محمد الغزالي, وحتى اللي يكتب نفسه كده. وأنا جالي صيدلي يسألني مرة في مسألة عن هل مس الذكر ينقض الوضوء, فسألته ما عمله, قال الصيدلي قلت احنا نفضل في تخلف طول ما انتوا تسالوا الاسئله ديت, وانت انشغل بعملك وانشغل بالصلاه, لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ده مساله في الوضوء, الراجل يعني ينقض وضوءه ولا ما ينقضش وضوءه, دي مش ايه المشكله فيه. وبعدين بقى الكلام اللي كتبه في ذم النقاب, ونفس الكلام اللي كتبه فهم هويدي اللي يقول لك ان الخطاب الاسلامي الان تستشعر انه جاي من مجره بعيده في زمن غير الزمن ومكان غير المكان, واقع غير الواقع, وما انشغلنا باحاديث المهدي وبفرضيه النقاب وغير ذلك ببعيد عما يقوله الناس الان. فطبعا يعني كان مع كل السعه في التعامل مع المخالفين من صوفيه لشيعة العلمانيين لليبراليين لغيرهم, وضيق العطن وضيق الافق وضيق الصدر في التعامل مع يعني ابناء الصحوه, يا راجل اتعامل معاهم على انهم ناس عقلهم على قدهم, خلي القاعده بتاعتك مضطرده بقى للاخر, قول ان دول ناس فهمهم بسيط وعقلهم على قدهم وناس مش فاهمين الدنيا كويس, ووسع صدرك ليهم كده واحتويهم. للاسف ما كانش الكلام ده موجود. يعني حتى الشيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه لما كتب كتاب عوده الحجاب في الجزء الاولاني بتاع معركه السفور والحجاب, جاب بقى مقالات للاستاذ محمد الغزالي, وازاي ان هو يعني كان بيكتب عناوين كده, هؤلاء دفعوا عن قضيه الحجاب, هؤلاء خذلوا قضيه الحجاب. فمن ضمن الناس اللي جابهم ان هم كان ارائهم سيئه في قضيه النقاب والستر الوجه وكده كان الاستاذ محمد الغزالي رحمه الله, وسامحه يعني على ما فعل. برضه نفس القصه كتاب السنه بين اهل الفقه واهل الحديث, كتاب بتاع الاستاذ الغزالي, ويعني فيه انتصار شديد للمدرسه العقليه وكلام المعتزله, حاجه صعبه, ورد عليه كتير جدا من العلماء منهم الشيخ اسحاق ربنا يحفظه, رد عليه رد مطول جدا يعني. فبيقول بل ربما قبل التقارب مع أهل البدع المعاصرة كالعلمانيين والحزبين والديمقراطيين, وإن لم يحظى رفاقه في الصحوة الإسلامية بنصيبه من هذا التقارب ومن حظهم في تطبيق تلك القاعدة المسماة الذهبية. يعني مثلا كنا في الجامعة نلاقي الإخوان يعملوا مسرحيات تسخر من شكل الأخ السلفي, يجيبوا مثلا واحد كده لابس إيه جلابية مكرمشة كده بشكلها قبيح قوي يعني, وصيارة قصيرة خالص واقف حد الركبة كده, وواحد يقول له احنا في مشكله في البوسنه, يقول له ايه البوسنه ديت, استنى طلع ادور عليها في معجم البلدان, ويسخروا منه يضحكوا عليه. وعاجي بواحد بقى كده حليق ولابس بدله شيك جدا وكرافته حاجه مستوى يعني شكله كده وسيم جدا, ده بقى الشخص المستنير بقى اللي هيعمل ايه, يتفاعل مع الواقع ويتعامل معاه. طب انت ما عملتش مسرحيه تسخر فيها من القبوريه, ما عملتش مسرحيه تسخر فيها من الشيعة, مع ان فعلا دول عندهم اللي يسخر منه, يعني دول عندهم الخرافه يعني. واحنا كلامنا على الشيعة على القبورية خرافة. ما عملتش يعني ما انتقدتش العلمانيين والليبراليين مثل هذا الانتقاد في حتى في الطلبة وغيره. كان للأسف التعامل ما بين الممثل لهذا الاتجاه وغيره من أبناء الصحوة الإسلامية في نوع كبير جدا من الحدة وعدم القبول. بقولوا على الطرف الآخر لم يستوعب البعض وجود أي خلاف بينه وبين غيره في أي مسألة. دي مدرسة ثالثة بقى, المدرسة ديت كان عمادها من تلامذة الشيخ الألباني في الشام, وتأثروا بالشيخ الألباني رحمه الله وأسلوبه في طرح القضايا والردود عليها, وتأثرت المدرسة كلها بابن حزم رحمه الله. بقولوا على الطرف الآخر لم يستوعب البعض وجود أي خلاف بينه وبين غيره في أي مسألة, وقامت المعارك ووقعت المفاصلة وتبادل التهم على قضايا ومسائل وسعت السلف والعلماء على مر العصور دون نقصان الحب والمودة والأخوة الإيمانية. يعني زي ما قلنا بدايتها كانت في مدرسة الشام عند مدرسة الشيخ الألباني رحمه الله, ولكن حصل لها تطور مخيف ومفزع بعد كده في المدرسة المدخلية أو المدرسة الجامية اللي بقى عندهم مسألة الهدم من خطأ واحد ومسألة التنقص والتبرؤ والتبديع وإلى آخره, يعني أمور تحتاج قضية مستقلة في دراستها. يعني شيخ بيقول ولقد كان لكتابات بعض العلماء الذين عرف عنهم حدة الأسلوب والنقد اللاذع لمخالفيهم من العلماء كابن حزم أثر كبير في هذا الفريق من أبناء الصحوة المعاصرة, فاقتفى نفس الطريق في التعامل مع المخالف ولم يتأثر بالقدر الكافي وبالأسلوب الأرقى والأفقه والأكثر تأدبا بآداب الإسلام العامة والخاصة الذي سلكه علماء السلف المتقدمون ومن سار على نهجهم من المتأخرين صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ابن حزم رحمه الله في ترجمته عند الإمام الذهبي كان بينقل كده عن بعض الذي وصفه ابن حزم, يعني قال سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان. والإمام الذهبي لما تكلم عن ابن حزم مع أنه مدحه في الترجمة في مواضع ولكنه أنصف معه يعني, فقال ولم يتأدب مع الأئمة, ده كلام ابن الذهبي على مين؟ على ابن حزم, قال ولم يتأدب مع الأئمة وإنما أغلظ العبارة وجدع وسب. وفعلا أنت لما تشوف مثلا ردود ابن حزم على الحنفية مثلا في بعض مسائل المحلة وغيره أو كلامه عن يعني في مرة يقول وين الترمذي, فبيقول بعض العلماء شرحا على ذلك ولا يضر للترمذي ألا يعرفه مثل ابن حزم, الترمذي ده إمام الدنيا في الحديث يعني معلش مش هنقول ومن الترمذي كده بإيه باستهتار كده واخد بالك, لا وكان عنده أسلوب ساخر جدا وأسلوب حاد جدا ولازع جدا. وابن والذهبي رحمه الله بيقول ولعل ما وقع لابن حزم من ابتلاءات ومن مصائب في نهاية حياته وطهد في نهاية حياته أحرقت كتبه ورمي الزندقة ويعني وهين إهانة شديدة, قالوا لأنه دخل لعله قد دخل الداخل عليه من نفسه, يعني قد دخل الداخل عليه من نفسه, يعني الإنسان ممكن يبقى عنده علم وكده. يعني لو في متسع من الوقت كنت أقرأ لكم ترجمته كاملة من هنا أو الجزء ده, فالإخوة يا ريت تقرأ ترجمة ابن حزم في سير أعلام النبلاء للذهبي. وطبعا المدرسة ديت الرد عليها أو الكلام عليها بهدوء جدا في إن الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من التابعين ومن الأئمة المتموعين وسعهم لاختلاف في مسائل, ومش هنقوم الدنيا ونقعدها وبعدين مش كل حاجة هنقول عليها بدعة ضلالة بدعة ضلالة, مش كل حاجة هنقول عليها لا مش للدرجة دي, يعني مسألة التبديع والتفسيق لا ما لها ضوابط. وبعدين المسائل اللي لا تخالف نصا من الكتاب أو السنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا مش هينفع نتعامل معها إنها مسألة ولاء وبراء. وبعدين بقى من العجيب يعني إنك تجد يعني من الثمار المرة للمسألة ديت للمدرسة ديت إن أنت عندك اتملت المكتبة الإسلامية بمؤلفات في جوانب محددة وفي مسائل فروعية الفروعية خلاص كده, وأهمل جوانب كبيرة جدا في المكتبة الإسلامية لم تغطى وكانت أولى بالتأليف والتصنيف, زي جوانب في السياسة الشرعية وزي جوانب في إقامة الدول والتعاطي مع المشكلات المعاصرة اللي فعلا محتاجة اجتهاد ومحتاجة بحث ومحتاجة تنقيب في بطون الكتب واستقراء بقى لكلام الأئمة والتعامل معه. بقول وقد كان لكتابات وفي الحين الذي رأى فيه البعض أن تعدد الجماعات الإسلامية شر كله لما يرى من سلبيات هذا التعدد, دي مدرسة الرابعة بقى, من الصراعات والتناقضات والمنافسات التجر إلى كثير من المعاصي بل والكبائر كالغيبة والنميمة والتعصب الأعمى وغيرها, رأى البعض أن التعدد ليس بممنوع ولا مذموم بل ربما كان مطلوبا, ولا يلزمنا السعي إلى تحقيق الوحدة بين الاتجاهات الإسلامية لأن تعددها أمر لا حرج فيه شرعا. يعني ده كان بيقول لا أنا مش عارف أنتوا ليه بتدرسوا قضية الخلاف وعايزين يعني تزيلوا أسباب الخلاف بين الاتجاهات الإسلامية, ما تسيبوا الناس كده ده كويس جدا الوضع اللي هم فيه ده, وقال الأمر ده أمر مطلوب شرعا وأمر لا حرج فيه. بيقول وكأن هذا الرأي قد غاب عنه ما يكون من آثار سلبية نتيجة للتعدد لا على أبناء الجماعة والجماعات وسلوكياتها فقط بل على المسلم العادي الذي يضع قدميه بعد لم يضع قدميه بعده على طريق الالتزام. ووسط كل هذه الآراء المختلفة حول مفهوم الخلاف وأنواعه وأسباب كل نوع منها وكيفية التعامل معه وما يسوغ منه وما لا يسوغ, نريد أن نتعرف على الصراط المستقيم والمنهج الوسط الذي يحافظ على الأصالة ويحسن التعامل مع المخالف حسب درجة مخالفته ويعرف الفرق بين الخلاف السائغ وغير السائغ واختلاف التنوع واختلاف التضاد وما يعذر فيه المخالف وما لا يعذر ودرجة العذر ومرتبته. يبقى احنا مطلوب مننا هنا في كل نوع من أنواع الخلاف اللي جاي نعرف تعريف الخلاف, يعني ندرس كل نوع يبقى نعرف تعريفه. ونعرف أمثلة ليه ونعرف ضابط هذا الخلاف نحط له ضابط, وبعدين نعرف إيه أسبابه, وبعدين نعرف إيه اللي يلزمنا في التعامل مع هذا النوع من الخلاف. إذا كل نوع من أنواع الخلاف نعرف إيه هو تعريف الخلاف, أمثلة ليه, ضابط للخلاف, أسباب وقوع هذا النوع من الخلاف, ما يلزمنا حيال هذا النوع من الخلاف. قولوا ذلك حسب ما دلت عليه أدلة الشرع من الكتاب والسنة وما نقل عن السلف والعلماء في هذه المسائل. هي مسألة الخلاف زيها زي أي مسألة في الشريعة. ربنا سبحانه وتعالى قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله, وقال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فمسألة الخلاف دي زي ما قلنا فيها مدارس شتى بتتعامل مع القضية دي. إحنا نتبنى أن يرى نشوف الدنيا ماشية إزاي, يبقى نحط قضية الخلاف دي على مائدة البحث وعلى طاولة البحث ونشوف الآيات اللي وردت في الخلاف تتكلم عنه إزاي, الأحاديث اللي وردت في الخلاف, الصحابة تعاملوا مع قضية الخلاف إزاي, إيه الكلام المحققين من العلماء وفهمهم للقضية دي وتعاملهم معها. يقول وذلك حسب ما دلت عليه أدلة الشرع من الكتاب والسنة وما نقل عن السلف والعلماء في هذه المسائل مما نرى أنه لو التزمت به كل الاتجاهات الإسلامية لكان في ذلك الخير العميم في وقاية أبنائها من الانزلاق إلى هاوية العصبية الجاهلية وما فيها من منكرات ومعاصي, ولكان سبيلا لحسن العلاقة بين هذه الاتجاهات في الوقت الذي نحافظ فيه على سلامة المنهج من الانحراف المشوه لحقائق الدين وصفاء الإسلام الذي لا تستجيب القلوب السليمة إلا إليه. ولنشرع الآن في بيان العناصر الأساسية لتصورنا حول هذه المسألة الخطيرة. هبتدي أتكلم أولا عن الاختلاف, هل الاختلاف أمر قدري كوني ولا هل الاختلاف ده أمر شرعي؟ ولو كان أمر قدري كوني يبقى هل لا يسعنا السعي في إزالة أسبابه ويلزمنا التسليم بالأمر الواقع والقدر ولا إيه بالضبط؟ طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان في بعض العلماء اللي صنفوا في قضية الخلاف قالوا هل هناك فرق بين الخلاف والاختلاف ولا لا, وقلنا يعني ذهب بعضهم الى ذلك والراجح والله اعلم اللي بنعمل بيه يعني اللي نتبناه وقلنا هيبقى الراجح ده نسبي ان لا مفيش فرق بين الخلاف والاختلاف وانما هيعامل امر ايه في بسياق واحد يعني مش هنفرق بينهم. فبقول الاختلاف أمر قدري كوني ومنه المذموم المنهي عنه شرعا. دلت الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة على وجود الاختلاف بين بني البشر وتقدير الله ذلك عليهم. قال الله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وما كان الناس إلا أمة واحدة وموحدة على التوحيد فاختلفوا أي في العقائد, ولولا كلمة سبقت من ربك كلمة كونية سبقت من الله عز وجل وقضاها الله سبحانه وتعالى بتأخير الفصل بينهم إلى قيام يوم القيامة لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فبين الله سبحانه وتعالى كلمته السابقة وقضاءه الأول في تأجيل الخلق إلى أجل معدود لا يقضى بينهم قبله في اختلافاتهم. المفسرين بيقولوا الاختلافات المذكورة في الآيات ديت ونحوها زي الآية بتاعت سورة هود اللي جاية الاختلاف في الأديان والملل والنحل والمذاهب والآراء وليس الاختلاف في الألوان والأجسام والأشكال وغير ذلك. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الآية في سورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة يعني على الحق وعلى التوحيد ولا يزالون مختلفين مختلفين في أديان شتى وملل شتى ونحل شتى إلا من رحم ربك, فمن رحم ربك ليس مختلف بل مؤتلف مع ما أتت به الأنبياء والرسل. ولذلك خلقهم أي خلقهم ليتبعوا الرسل كإرادة شرعية. وعلى التفسير الثاني ولذلك خلقهم يعني أراد كونا أن يقع هذا الاختلاف لتحق كلمته على الكافرين وليحدث الابتلاء والاختبار للناس في الدنيا. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بيقول بقى في تفسير الآية أقوال للعلماء. قول الأول في تفسير قوله تعالى ولذلك خلقهم أي للاختلاف خلقهم, وهو قول الحسن في رواية ورواية عن ابن عباس. اللام هنا أتبقى لبيان الحكمة الإيه؟ الكونية ولا الشرعية؟ الكونية. يبقى التي لا تتعلق ولا أو التي لا يلزم منها محبة الله عز وجل ورضاه، إذ أن محبة الله ورضاه تابعة لأمره الشرعي الذي أنزله في الكتب وأمر به الرسل. أما أمره القدر الكوني فلا يلزم منه الإيه؟ المحبة. تمام كده؟ التفسير الثاني للآية: للرحمة خلقهم، ولذلك خلقهم يعني للرحمة، يبقى هتعود إيه؟ ذلك هتعود الإيه؟ إلا ما رحم ربك، ولذلك خلقهم يعني للرحمة خلقهم. وروى ابن وهب عن طاووس أن رجلين اختصم إليه فأكثر، يعني كثروا مع بعض في الكلام والاختلاف، فقال طاووس رحمه الله: اختلفتما وأكثرتما. فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا. ده بقى بيعلن أن فهمه الآية كده، بقول له: أنت زعلان مني ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان كده، خلقنا عشان نختلف. فبيحتج بالإيه؟ بالقدر. فقال طاووس: كذبت. فقال الرجل: أليس الله يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ قال: لم يخلقهم ليختلفوا، ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. يبقى اللي هيقول الرحمة خلقهم، يبقى هنا دي الحكمة الإيه؟ الشرعية. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. القول الثالث أو التفسير الثالث في الآية: المراد وللرحمة والاختلاف خلقهم، وده بقى بيجمع بين القولين اللي فاتوا. قال الحسن رحمه الله: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك غير مختلف. فقيل له: ولذلك خلقهم؟ قال: خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وخلق هؤلاء لعذابه. وكذا قال عطاء والأعمش ومالك، واختاره ابن جرير. يبقى ابن جرير الطبري شيخ المفسرين رأى ايه في الآية ديت؟ اولى الأقوال بالصواب عنده ايه؟ القول الثالث، هو بيجمع بين الايه؟ القول الاول والثاني. الشيخ حفظه الله بيعلق بيقول: والحق أن لا تعارض بين هذه الأقوال، فمن قال للاختلاف خلقهم فهو يعني أن هذا أمر قدري كوني، فاللام لام التعليل لبيان الحكمة الكونية. ومن قال للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب فهو يعني الأمر الشرعي الذي أمروا به، اللي تتبعه محبة الله عز وجل ورضاه، وبذلك أنزل في الكتب وأرسلت به الرسل. كما أنكر طاووس على ذلك الرجل الذي أراد تقرير مشروعية الاختلاف محتجا بالآية، فرد عليه قال له: لا، أنت بتحتجش بيه، ده أمر مش مشروع، ده قدر، خلاص المشروع الرحمة. فقال له: كذبت. وكذبت تستعمل بمعنى أخطأت، فليس هذا الاختلاف بمراد شرعا، فيكون اسم الإشارة ذلك راجعا إلى الرحمة، واللام لبيان الحكمة الشرعية، مثل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليأمرهم بعبادته أمرا شرعيا. والقول الثالث جمع بين القولين: فأهل طاعة الله المنفذون لأمره الشرعي هم أهل رحمته سبحانه وتعالى، وأما أهل الاختلاف يعني اللي هينفذ الأمر الشرعي وهيلتزم بما أتت به الرسل ويلتزم بحبل الله المتين وصراط المستقيم، ده موافق لما يحب الله ويرضاه؟ حلو. طب موافق لقدر الله برضه؟ طبعا، لأنه مش هيحصل حاجة في الكون إلا بمشيئة الله عز وجل. يبقى ده أهل طاعة الله المنفذون لأمره الشرعي هم أهل رحمته سبحانه وتعالى، وهم أيضا منفذون لقدره. وأما أهل الاختلاف المفارقون للحق الذي شرعه فهم لم يخرجوا عن قضائه وقدره وحكمته الكونية، اللي كفر واللي رفض الشرع واللي بعد عن أهل السنة والجماعة واللي بعد عن الإسلام، هو عمل كده غصبا عن ربنا؟ لا، ولو شاء ربك ما فعلوه، مش كده؟ مش ربنا يقوله: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف في القول غرورة ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتروا. ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء ربنا ما كانش يعملوا كده، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. طيب، لحد الجزئية دي كان كده واضح يا إخواني؟ قبل ما تجاوز الحتة دي كان كده واضح؟ تمام. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبين سبحانه وتعالى أن اختلافهم بمشيئته سبحانه وتعالى، وإن كان المختلفون منهم المؤمن المحبوب ومنهم الكافر الذي يبغضه الله، لأن حب الله وبغضه تابع لإرادته الشرعية وأوامره على ألسنة رسوله. تمام كده؟ مهم جدا المعنى ده، اللي بيضل في الباب ده اللي بيخلي المشيئة بمعنى المحبة، اللي بيخلي المشيئة بمعنى المحبة. لا، المشيئة مش بمعنى المحبة. الله عز وجل قد يشاء شيئا يحبه لذاته، وقد يشاء شيئا يبغضه. طب يشاء الشيء اللي بيبغضه ليه؟ لحكمة، أنه سيفضي إلى شيء يحبه. خلاص كده؟ وقال سبحانه وتعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ودي من أسباب بقى التفرق والاختلاف المذموم، من أسباب الخلاف غير السائغ البغي، ودي هتيجي معنا بالتفصيل في أسباب الخلاف غير السائغ بعد كده. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. لولا أن ربنا سبحانه وتعالى قضى قضاء بتأجيل الفصل بينهم إلى يوم القيامة لا قضي بينهم. وقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. اختلاف أهل الكتاب في كتابهم كان اختلاف في اللفظ وفي الفهم، كان مختلف إن الألفاظ مش معصومة، آسف لم الألفاظ مش محفوظة من التبديل. قال عز وجل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلما استحفظ الأحبار والرهبان على الكتاب بدلوه، وقع التبديل. أما القرآن تولى الله عز وجل حفظه وقالوا إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه. الأمة المسلمة وقع فيها الخلاف في الفهم، مش هتلاقي واحد يجيب لك آية يقول لك دي آية من كتاب الله مش آية من كتاب الله، لا ما تشتيق عادي، لكن هيقع الكلام في الإيه؟ في الفهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وإن النصارى افترقت على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة. وفي رواية الحاكم في مستدركه ما أنا عليه وأصحابي. الحديث ده أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي وابن ماجة وأخرجه أبو أحمد في المسند وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وعمل به وتلقاه بالقبول عامة أهل العلم من المحدثين وغيره. لكن في بعض العلماء وقف مع هذا الحديث وضعفوه، منهم اللي ضعفوا من قبل إسناده ومنهم اللي ضعفوا من قبل الزيادة بتاعت كلها في النار إلا واحدة. فممن يعني رفض هذا الحديث وحكم عليه بالضعف الإمام الشوكاني رحمه الله، ونسب ذلك وينسب ذلك لابن الوزير اليماني في كتاب العواصم والقواسم، العواصم والقواسم، وينقل ذلك أيضا وينسب لابن حزم رحمه الله. والشيخ الألباني رحمه الله ربنا رحمه رحمة واسعة ليه تحقيق بارع جدا وبحث في هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، الحديث 203-204 جاب بقى بحث ممتاز وجاب فيه بقى أقوالهم مناقشها، وقال مثلا ابن الوزير اليماني لا يضعفه من جهة الإسناد إنما يضعفه من أجل هذه اللفظة، لفظة كلها في النار إلا واحدة، وقال لا اللفظة دي ثابتة بالأسانيد الصحيحة والحديث مروي من عدة طرق وليس من طريق واحد، وقال إن ابن حزم لا ينقل عنه لا يعرف عنه هذا الكلام، وإن عرف عنه هذا الكلام فهو غلط، يعني إن ثبت عن ابن حزم هذا الكلام، يعني الشيخ الألباني نفسه بيقول أنا قعدت أدور أروح قلت الكلام ده ممكن يكون ذكره ابن حزم في الملل والنحل ما لقيتوش في الملل والنحل، مش عارف يذكره في كذا. قال وأوقفني بعض الطلاب على بعض المواضع اللي يتكلم فيها ابن حزم عن ذلك، المهم رد رد جيد جدا على اللي ضعفوا الحديث ده، والحديث بحمد الله عز وجل تلقته الأمة بالقبول. من الناس اللي تبنت بقى تضعيف الشوكاني وتضعيف ابن حزم وغيره كان الدكتور يوسف القرضاوي في محاضرته فقه الخلاف أو الخلاف بين المسلمين، وقال كده قال وفي النفس من ثبوت هذا الحديث شيء، وهذا ما قال به ابن حزم وما قال به الشوكاني وما قال به ابن الوزير اليماني. طيب على الروايتين، الرواية الأولى إلا واحدة هم الجماعة، الجماعة هنا بمقصدها إيه؟ المنهج ولا الجماعة المجتمعين على إمام؟ المنهج. الصحابة ماتوا من زمان، هو هيخطب اللي جايين بعد منهم بإيه؟ بما اجتمعوا عليه من منهج, مش ما اجتمعوا عليه من ايه, من امام, صح. وفي روايه الحاكم في مستدرك ما انا عليه واصحابي, ده توضيح بقى اللي هي الايه للمنهج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث ده بيشخص المرض ويشخص العلاج بأبرع وسيلة. شوف يا سيدي, وعبارة مجازة جدا, من علامات النبوة ومن دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عما يحدث بعده, فقوله إنه من يعش منكم ده لسه في المستقبل, فصار اختلافا كثيرا. كلام ده بنهديه لكل واحد نفسه بتضعف وعزمته بتفتر وهمته بتنخفض جدا لما يلحظ حالة الاختلاف الواقع بين المسلمين. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة وهو لسه عايش إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. قولوا اوعى تتأزم من المسألة دي, اوعى تكتئب ولا تبتئس ولا نفسيتك تضعف, اوعى خالص, ده انت تجلد كده وواجه المشكلة دي لأن دي من الابتلاءات. قل والقدر على أي ينزل عليكم عذابا من فوقكم, قال أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلك, قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم إيه بأس, قال هذا أهون, صلى الله عليه وسلم. وسأل ربه ثلاثا فأعطاه سنتين ومنع منه واحدة, من ضمن اللي منعها إيه, ألا يجعل بأسهم بينهم شديد, ولا منع ذلك, أمر قدر ربنا سبحانه وتعالى. فتعامل مع الواقع بقى. يعني أنا بقول الكلام ده ليه, كم واحد شاب أو أخ أو أخت تدين وسلك الطريق لربنا سبحانه وتعالى ولما وقعت الفتن الجسام لم يحتمل قلبه ولم يحتمل وقوع الاختلاف ولم يحتمل وقوع الخلاف غير السائغ من بعض الكبار اللي يشار إليهم بالبناء, فتفلت ما بين بقى اللي انتكس كلية والعياذ بالله, وما بين اللي انزوى, وما بين اللي أحبط, وما بين اللي اكتئب, وما بين اللي انحرف بقى في اتجاه شديد الانحراف صدامي أو شديد الانحراف عقدي. حاجة بقى غريبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة, بيقولوا كأنها وصية وإيه, موعظة مودع, فأوصينا قالها وصيك هو بقى, إنه ما يعيش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا. دي من دلائل النبوة. طيب الحل, في اختلاف كثير وقعه, وخلي بالك كلمة كثيرا ديت يعني مش اختلاف بس, اختلاف كثير. الحل حاجتين, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى الحل الأولاني تعلم السنة وتعلمها ونشرها والتمسك بها علما وعملا, والعض عليها بالنواجذ بالأضراس حتى يعني في القليل والكثير. يبقى ده من عكس اللي بيقولوه إن المتمسك بالدين بيفرق الأمة, بالعكس النبي بيقول عكس كده, بيقول عايز تجمع الأمة اتمسك بالسنة عض عليها بالنواجذ. طيب العلاج الثاني, وإياكم أسلوب إيه, تحذير, وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور إعرابها إيه, مفعول مش كده, أسلوب تحذير وحذر إياكم ومحدثات الأمور. ده العلاج الثاني, إنك ما تتهاونش مع البدع. عكس بيقولك إيه, إن الكلام في البدع هيفرق الأمة, لا ما تتهاونش في البدع, كل بدعة ضلال, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فدلت هذه الأدلة على أن الاختلاف, التقرير بقى ده والتحقيق اللي جاي ده كلام في غاية الروعة. يقول الشيخ إيه, دلت هذه الأدلة على أن الاختلاف بين الناس واقع لا محالة. واقع لا محالة ده قدر, يعني والله يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى, هو سريع الحساب, لا رد لأمره ولا مضاد لحكمه سبحانه وتعالى. وقضاء الله به نافذ لسبق الكلمة منه بتأجيل الفصل والقضاء بين الناس فيه إلى أجل مسمى. ولكن سؤال الجدل بقى, هل يعني ذلك أن نستسلم لهذا القدر؟ تم الجوع قدر, هو أنت بتستسلم للجوع؟ المرض قدر, بتستسلم للمرض ولا بتسعى لإزالة الجوع بالأكل وتسعى لإزالة المرض بالعلاج؟ بتسعى لإزالة قدر الله بقدر الله, خلاص كده. بيقولوا هل يعني ذلك أن نستسلم هذا القدر, وأنه مهما حاولنا الاجتماع وترك الاختلاف فلا فائدة, وأن السعي لإزالة الاختلاف مصادمة للمقادير؟ يجيب فيقول لا, وهذا من أخطر المسالك وأبعدها عن الشرع الحنيف. نعم هذا الاختلاف من قدر الله الذي أمرنا شرعا أن نفر منه إلى قدر الله بالائتلاف والاجتماع, فندفع القدر بالقدر, ننازع القدر المكروه بالقدر المحبوب, والواجب اتباع الشرع والإيمان بالقدر وليس ترك الشرع والاحتجاج بالقدر. فنحن لا ندري ما سبق القضاء به في حقنا. مين عرفك ان احنا كطائفة او كأمة ما نكونش من الطائفة المرحومة اللي خدت بأسباب الاتفاق وما عادش عندهم خلاف؟ مين قال لك؟ ما ممكن لما احنا نتحرك ربنا يكرمنا يبقى كده. فنحن لا ندري ما سبق به القضاء في حقنا، فإن الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس في الأزمنة والأمكنة، فقد يكون بعضهم في زمن ما في مكان ما أكثرهم أو كلهم على الحق مرحومين، مثل زمن الصحابة رضي الله عنهم، وقد يأتي عليهم أزمنة في أزمنة الفتنة فيقع أكثرهم في الاختلاف المهلك. عامة الناس يهلك في الفتنة، ربنا يسلمنا ربنا يسلمنا. فنحن مأمورون شرعا بنبذ الاختلاف والسعي إلى الاجتماع. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دايما اللي بيتكلم في الآية دي ياخد باله من كلمة ولا إيه، وإحنا بقول له خد بالك الأول من إيه، اعتصموا بحبل الله. إيه هو حبل الله؟ إيه الحبل اللي مسك السماء بالأرض؟ الوحي، الوحي المنزل عند عز وجل، مش كده؟ ويكون فهمه منضبط. فانت عشان ما تختلفش وعشان تعالج التفرق المذموم اعتصم بالحبل بالوحي الاول، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وده بيقول لك هل احنا المطلوب مننا اي اتفاق ولا مطلوب مننا اتفاق معين؟ اتفاق معين اللي هو الاعتصام بالحبل الله، مش المطلوب مننا اي اتفاق وخلاص، مش المطلوب مننا اي اجتماع وخلاص عشان زي المدرسه الثانيه اللي هي شرعنه الواقع اللي قلنا عليها، مش المطلوب ان احنا كلنا نبقى في الظاهر مع بعض وخلاص، لا، المطلوب ان احنا نجتمع على الحق، نجتمع على الوحي، نجتمع على حبل الله عز وجل، ودي مهمة جدا. يبقى ربنا ما قالكش ولا تفرقوا بس، قالك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب اللي هيفرق حبل الله هياخد هو وزر التفرق، هو المسلمين مش مفترقين مع اليهود والنصارى؟ مين اللي ياخد اسم التفرق ده؟ اليهود والنصارى، احنا مالنا؟ هو النبي بعث، المسلمين تبعوه والنصارى واليهود رفضوا يتبعوه، يبقى مين اللي ياخد الوزر؟ هو دي مهمة جدا في الفهم بقى. عشان بعض الناس بيحاول ساعات يوجه الخطاب واللوم والتوبيخ لكل الإسلاميين، وانتوا كلكم يا عم بلاش تقول انتوا، مين اللي فرق الجماعة؟ مين اللي فرق الحق؟ هتسوي أهل السنة والجماعة بتوع التكفير والهجرة؟ ده تخش الدماغ يعني؟ هتسوي أهل السنة والجماعة بالعقلانيين والعصرانيين واللي خلاص اقتربوا من العلمانيين خلاص؟ طيب، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. هبتدي كده يستدل بالأدلة اللي بتنهى عن التفرق. يبقى في أدلة بتأمرك بالاعتصام بحبل الله وبتنهاك عن التفرق، جاب أدلة من السنة هي وجاب إيه، هبتدي يجيب أدلة من القرآن. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وفي القراءة الأخرى إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، قراءة حمزة والكسائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم في شيء، يعني أنت بريء منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عن الاختلاف، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يبقى ده بيمدح الاختلاف ولا بيزمه؟ بيزمه. وقال محذرا من الاختلاف في الصف ظاهرا المؤدي للخلاف باطنا لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. لما النووي بيشرح الحديث ده بيقول أن يوقع في قلوبكم من البغضاء والتنافر والعداوة ما يقع بها الايه التفرق. يبقى ده بيزم الاختلاف ولا بيمدحه؟ بيزمه.